ثم أقول: اللهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاك فاغفر لفلانة وكذا وكذا من ذلك بالعمل الصالح. ممكن ممكن. والقرآن يصل بهذه الصورة لل كيف؟ وقراءة القرآن ما يصل. أنت عم تقول اغفر لفلان. نعم. أما ثواب القرآن ما يصل. نعم، لكني توسلت بالعمل الصالح اللي هو قراءة القرآن مثلا. نعم. يعني هذه مسألة منفصلة عن هذه. نعم.